أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله هذه سورة آل عمران اسمها مأخوذ مما ذكر فيها وآل عمران وآل عمران إن الله اصطفى آدم وإبراهيم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بينها وبين البقرة تناسب ورد ذكرهما في الحديث قرأ بهما الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض البيان في قيام الليل سورة البقرة وآل عمران سورة النساء. وافتتحت من أهم افتتحت به سورة البقرة وافتتحت به آية الكرسي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونوه سبحانه وتعالى في هذه الآيات بإنزال الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب الثلاثة هي أعظم الكتب المنزلة من عند الله. كثيرا ما يقرن الله بين القرآن والتوراة في آيات كثيرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أنزل التوراة والإنجيل من قبل القرآن هدى للناس. فدلت هذه الآية على أن التوراة والإنجيل أنزلها الله هدى للناس كما أنزل القرآن هدى للناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنزل الفرقان. الفرقان هو ما أن يراد به القرآن ومن أسمائه الفرقان أو المراد بالفرقان الذي هو الفرق بين الحق والباطل. وهذه الكتب كلها مشتملة على الفرقان بين الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان في الآية في سورة البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية ذكر عباده بإحاطة علمه بكل شيء فلا تخفى عليه شيء خافي في الأرض ولا في السماء.